السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلينا معشر الإخوة والأخوات بالإكثار من ذكر الله عز وجل. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإنه لا يفوتنا أن نصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. نقول: حكم تحديد ذكر معين بعدد معين. لنفسك لا بأس، تقول بينك وبين نفسك والرب عليك شاهد: أنا سأذكر الله في اليوم مسبحا له 300 مرة. ما عندنا أي مشكلة. بارك الله فيك، وبارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد ياسين. السلام عليكم. السلام. تفضل. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت طيب وانت طيب وانت طيب. والله حبيبك، ينفع زكاة المال اعطيها للصيدليات؟ وفي ناس لا لا لا لا يصلح. يشترط في زكاة المال التمكين. لا ما ينفعش الصيدلية مثلا. لا لا لا. مرضى عليهم فلوس كده. لا لا لا لا. سلم الفلوس للمرضى اذا كانوا محتاجين وهم يتصرفون. هل يجوز للنساء الاعتكاف في المنزل؟ في هذه الآونة التي يمنع فيها الاعتكاف في المساجد لشخص أن يتخذ مكانا ما معتكفا، وبالله تعالى التوفيق. هل كثرة التسميع تغير القدر؟ ما عندنا نص لذلك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ريت تسأل قصيدة مولانا. تفضل. سمعت ان في شيخ يقول ان الحشيش لا يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ الحشيش لا يبطل الوضوء؟ نعم. يعني انا للمتوضئ وشرب سجارة حشيش ليس عليه ان اعيد الوضوء. الحشيش يغيب العقل. لا اذا لم يغيب عقلي يا شيخ، اذا لم يغيب عقلي، يعني انا شربت شاي قليلا لم يغيب عقلي، فهل يبطل الوضوء؟ أعرف إن غاب العقل، إن غاب العقل أعيد الوضوء لزاما، لأنك ما تبدأ أثناء غياب العقل ماذا كان؟ لكن أنا لو حاليا متوجه للصلاة وخدت شيء يسير، يعني خدت. يا حبيبي أنت تسألني. يا حبيبي اسمع الكلام يا أخي، يا أخي اتق الله في نفسك وفي المسلمين. أنت تسألني أعطيك رخصة ولواحد يحشش عشان يبقى على وضوءه؟ حرام عليك كده، لا تزيله. هل يجوز لحائض الاعتكاف في البيت؟ لا، تجلس تذكر الله. هل يجوز أن نصلي قيام الليل بنية قضاء الصلوات الفائتة؟ لا، لا بد أن تحدد النية. لازم تحديد النية. مسألة الاعتكاف في البيوت هذه الأيام، هل نخرج لصلاة الجماعة؟ نعم تخرج لصلاة الجماعة. حديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في سنده انقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة لم يسمع منها. وقت صلاة الضحى من بعد الشروق المعلن في التقويم بنحو 10 دقائق إلى قبل الفجر إلى قبل الظهر 10 دقائق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. الحمد لله. السؤال بعد إذنك. اتفضل. دلوقتي أذان الفجر بيأذن وبيقيموا الصلاة بعد 5 دقائق بعد الأذان. صل معهم وإن ارتبت صلي في بيتك. صلي في بيتي عادي يعني. صلي معهم اولا وبعدين صلي في بيتك. يعني اصلي معهم عادي وارجع اصلي ثاني برضه في البيت. نعم الله يسلمك. تمام بارك الله فيك. وفيك. هل يجوز ان اصلي صلاة فائتة بين الاذان والاقامة؟ نعم يجوز ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وسلام على الدكتور. وانت بخير. شيخنا أسأل الله يعني أن يهديني وإياك. أنا باين علي ملامح الالتزام وعندي لحية وكده، بس أنا بعمل ذنوب كتيرة وبغلط كتير ومش عارف أعمل إيه، وتعبت من كتر ما أنا بستمر في الذنوب، وكل ما أقوم أقع تاني وأقع مش قادر، مش عارف أعمل إيه. أكثر من الاستغفار وابتعد عن مكان المعصية. أكثر من الاستغفار وابتعد عن مكان المعصية. لا سيدنا يحيى عليه السلام قد مات، ويكثرون على أنه مات قتيلا. حديث أن الله ملائكته يصلون على المتسحرين لا يثبت. أنا من ليبيا، يجوز لأهلي بمصر دفع الزكاة الفطر عني؟ يجوز. هل تجوز الصدقة للميت عن الميت؟ تجوز صدقة عن الميت. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها أن تكلم تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. حكم قراءة القرآن في المصحف بدون وضوء لا بأس، والوضوء أفضل. هل يجوز الأخ أن يتزوج طريقة طريقة أخيه؟ يجوز الأخ أن يتزوج طريقة أخيه، لكن تحدث فتنة. بس أصل الجواز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ولعل حضرتك بخير. وأنت طيب. الله يكرمك. لو سمحت شيخ، أنا عندي سؤالين إن شاء الله. أول سؤال بالنسبة لزكاة الفطر، يعني إن شاء الله أنا هنقوم يا حبيبي يعني إن شاء الله، بس دلوقتي لو انا مش عارف نفس يعني مثلا في ورقه محتاجاها، هل يجوز لي ان انا اوديها لدارات دور الايتام؟ لا بأس. رز مثلا؟ لا بأس. يعني ان شاء الله يكون رز مثلا اوديه دور الايتام يعني على كذا دار كده. جايز. تمام. السؤال الثاني حضرتك دلوقتي، يعني انا احنا هنا من طنطا مثلا، في فرق ما بين يعني طنطا المفروض الفجر بتاعها قبل القاهره، ولكن هنا كل متبع ان الاذان بيأذن بعد الراديو بعد القاهره، هو في فرق 5 دقائق. تقصد يعني تقصد يعني تقصد يعني تقصد المغرب طبعا كتير ما تعرفش. تقصد يعني تقصد المغرب؟ نعم. تقصد صلاه المغرب ولا ايه؟ لا، صلاه الفجر حضرتك. تأخر شوية في صلاة الفجر، تأخروا ما شيئا ما. يعني إن شاء الله يعني نحاول إن إحنا نعرف بس الناس إن الفجر قبل القاهرة. لا، ما هو قبل القاهرة في التقويم، لكن في الأساس إن أننا نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني إن شاء الله ما فيهاش مشكلة يا شيخ مصطفى. لا فيها مشكلة إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. إذا كان مؤذن في الوقت التزموا كلامه، إذا كان مؤذن قبل الوقت تأخر بعد الأذان مدة حتى تطمئن لدخول الوقت وصله. تمام. وياك. البخور لا يفطر. تخيل مين صلاة الوتر في المسجد وراء الإمام خلاها صلاة قيام عشان أصلي في البيت الثاني، يجوز ولا لا؟ لا، يسلم معه ولا بأس أن توتر أن تصلي مثلا بعد الوتر، قد قال النبي ذلك أحيانا. الرحمن مستعكر مضبوط الساعة. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. عندي بعض الأسئلة أسمع منك بعد أن أقسم بأن مكالمتي دولية. يا شيخ مصطفى، قبل أسابيع كنت قد اتصلت بك وأنا أعمل في محل بيع الإلكترونيات، وجاءني رجل فرنساوي ولا يؤمن بالأديان لكنه يؤمن بوجود خالق. هو قد عاد الماضي وقال لي ما هو الدليل على أن هذا الخالق قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، طيب يقتصر على محمد ولا يقول عيسى أيضا؟ لا لا، ولا يقول بوجود الأديان، ويقول أن هناك قوة خلقت هذا الكون. طيب يا شيخ، القوة اللي خلقت غير مقتنع بالأديان، القوة التي خلقت هذا الكون تترك الخلق في ضلال يتخبطون أو ترسل إليهم من يهديهم؟ لا لا طبعا، هو يعني لما يكون في واحد خلق هذا الكون وخلقني وخلقك، يرسل إلينا من يهدينا ويبين لنا، أو أنه يتركنا نتخبط؟ لا طبعا، حاجة لله، سيرسل لنا من يهدينا بدون شيء. وقد قال الله ذلك في كتابه، لما أنزل الأبوين آدم وحواء إلى الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالخالق الذي خلق الخلق يهديهم برسل يرسلهم. بس يعني هو يسأل ما هي الأدلة على نبوة محمد؟ أسمع منك يا شيخ بعد أن أقصد عن المكالمة دولية إن صدق. السؤال الثاني يا شيخ هو سؤال خاص بي أنا. الآن أنا زوجتي غضبانة في بيت أبوها، هل علي أن أخرج عليها زكاة الفطرة أم لا؟ هذا السؤال لي وشكرا. أي نعم، عليك أن تخرج زكاة الفطرة عنها. الدليل الذي نستدل به أعظم دليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي بين أيدينا، القرآن الذي أنزله الله على النبي خير دليل على نبوته. أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، القرآن في دعوة لكل خير ونهي عن كل شر وإرشاد إلى كل يمين وابتعاد عن كل قبيح، هذا هو الدليل على نبوة الرسول، أعظم دليل. بارك الله فيك يا أبو الشيخ صلاح، وأنت كذلك أدعو الله لنا. وعليكم السلام يا مرزوق. حكم زكاة الفطر بالقيمة، حكم زكاة الفطر بالقيمة، الظاهر عدم الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. بارك الله فيك. إن صليت أنا وزوجي صلاة التهجد معنا، هل تحتسب صلاة جماعة؟ إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. لو سمحت بسأل حضرتك بس بالنسبة انا بصلي في المنزل، عندي اطفال صغيرين 5 سنين و7 سنين، هما فاهمين الصلاة الجماعة بيصلوها زي لانه بيدخل المسجد مع بابا وكده، يعني لو هما صلوا معايا انا في البيت صليت بيهم جماعة، هل دي تحسب صلاة جماعة يعني؟ لا هم يعني ولا ايه؟ كم امرهم؟ 5 و7. جماعة لمن؟ يعني هم يصلوا معايا. ما هي جماعة، هو يجوز إمامة الصغير إذا كان يدخل الصلاة. إيه؟ يجوز للصغير أن يؤم الناس إذا كان يدخل الصلاة. أنا اللي أصلي أنا بيهم، أنا بصلي أنا بيهم جميعا. فهذه تحسب لي أنا بنوع معهم؟ نرجو الله ذلك. يجوز مني؟ الله أعلم تحسب ولا تحسب. نرجو الله لك الخير ولأولادك. طب لو أنا يعني في الميت اللي هم برضو يتعلموا إن هم يتشجعوا ويسلم عيزة شو علينا عذر لو متحسبش يعني؟ لا ما في عذر لأنك لا تمنعين من المساجد. تمام ماشي شكرا. حكم صلاة التهجد في المسجد بعد التراويح صلي كيف تشاء. غير مسموع لك هذه الأيام الحكومة تمنع. حكم صيام شخص استمنى ظنا أنه لم يؤذن الفجر بعد ذلك يكتشف أن الفجر أذن صيامه يصح. استمنى ظنا أنه لم يؤذن الفجر بعد ذلك يكتشف أن الفجر أذن. الصيام صحيح لو جاهل. أحبك الله يا داعي المصري بلغ أخاك الشيخ وحيد السلام بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم بارك الله لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال استفسار بس يا شيخ. دلوقتي زوجتي فطرت في شهر رمضان لأنها بناء على اللي هي ركبنا بيبي ربنا أكرمنا بيبي والدكتور قال لها لازم تفطري في رمضان. بيبي يعني بيبي يعني الولد بيرضع طبيعي. بيبي يعني طفل. طيب ما تقول طفل. الله رزقنا بطفل. طفل. فهي فترة في رمضان عشان بترضع الولد طبيعي. فهي تعمل ايه مفروض يعني الكفارة ولا تعيد عن تعيد الأيام التي افترضها. طب دي كفارة الله؟ لا ما في. طيب ماشي. حكم صلاة التراويح 4 ركعات بتسليمة واحدة لا بأس. استدلالا بعموم قول النبي قول عائشة في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يتر بثلاث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا الصادق. نعم تفضل. الله يحبك في الله. حبك الله الذي احببتنا له. اسالكم الدعاء لي ولزوجتي ولاولادي بالخير في هذه الليله المباركه. الله يوفقنا واياكم المسلمين والمسلمات يا رب. كنت عاوزك تنصحني يا شيخ يعني دينيا ودنيويا براي حضرتك. انا رايح انا وزوجتي نتبع تطعيم اللي هو اللقاح انت المطعماتي ولا انت دخلت؟ لا انا اللي هاخد الله ينجيك ويسلمك. لقاح اللي هو بتاع الفيروس. الله ينجيك ويسلمك. الله ينجيك ويسلمك. الله يعافيك. والله من يرضى. سلام عليكم. في حاجة؟ لا بسأل يعني حضرتك ايه تنصحني بايه يعني اروح عرض ولا ما اروحش؟ والله اسأل اهل الطب. اهل الطب الذين يفهمون عني في هذا البلد. سلام عليكم. أخرج زكاة الفطر في أول رمضان هل تجزئ أو لا تجزئ؟ لكن الأفضل أن تكون بعد غروب شمس أو آخر يوم من رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ مصطفى وأنا عندي سؤالين. لو ينفع صليت إمام بإخفاض يوم الليل ينفع أروح أصلي إخفاض إمام في نفسي؟ انت ما تكف ولا شيء؟ لا يجوز. يا شيخ السؤال الثاني كان اخ ليا في الله يعني عنده حفعة كده في العصية وشفاء بيكون مرض بيقول لي انا بتداوى بالخمر ده يجوز؟ يتداوى بالخمر؟ نعم. الافضل تركه. ورد عن بعض السلف القول والله لم يجعل شفاء امتي في محرم عليها لكن في حديث عن رسول الله فيه كلام شوي لكن قول بعض السلف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا فاضل. نعم. الو. نعم تفضل. معلش يا شيخنا كنت عايز بس اكلم حضرتك في مسألة فقهية. فيريد يكون عند حضرتك بس ساعة صبر يعني. والله أنا أرجو الاختصار لأن في غيرك عم يسأل أسئلة كثيرة وهتعطل غيرك إذا استرسلت. أحاول أحاول بإذن الله أحاول بإذن الله. دلوقتي شيخنا أنا كنت لسا عايز أستفسر من حضرتك والدين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فين في الآخرة؟ والله أنا ما أعرف في هذا الباب إلا قول الرسول عليه السلام فاستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت في أن أستغفر له فلم يأذن لي فبكى وبكى من حوله وذلك أصله في صحيح مسلم. وأيضا نقول أن النبي عليه السلام ورد عنه في صحيح مسلم بسند صحيح أنه قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لي لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله. والحديث الآخر في صحيح مسلم أبي وأبوك في النار. السلام عليكم. كم تبلغ فدية إفطار الصائم كبار السن؟ ليس عليهم أصلا إذا أفطروا شيء، لكن إن اتسعوا بأنس بن مالك أنه كان يفطر أنه كان كل يوم مسكين فلا بأس بذلك. النضمضة بالماء والماء تفطر وقال لا تفطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا بقول لحضرتك عندنا بنص النايت بالقط بسبب أزرق الغرفة ويغطى بالتراب كاملا حكم تحفيظ بالتراب. كيف يعني انتوا قبوركم ايه بتحفروا له حفرة ولا على وجه الأرض؟ لا على وجه الأرض هو غرفة بباب حديد ويضيف الأوديو في العليق بالطول. لكن أنا لو يضع في الفجر يضع عليه تراب، تراب كثير يغطي كاملا. يغطي الوجه؟ يغطي الوجه والرجلين والجسد كاملا. لا أحفظ في المسألة نصا ولم يكن هكذا الدفن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. حجم نزول الدم من الضرس في نهار رمضان إذا نزل دخل جوف تفطر، ما دخل جوف لا يفطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سؤال حضرتك هو متابعة المجلس بتاع حضرتك ده الاعتكاف عادي؟ والله في أجر. صفية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فجلس معها ساعة ثم قام يردها إلى دارها، كانت دارها قريبا من دار أسامة بن زيد، أتت في معتكف تزور وتتكلم معه. يعني أنا عادي أنت مأجور. أنت مأجور. وأجاز فريق من المالكية دروس العلم النافع في الاعتكاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. ايه نعم. انا مشارك في شركة والمساهمة بتاعتي صغيرة فيها، والشركة دي بقت بتعمل اعلانات على مواقع التواصل والحاجات دي وفيها متبرجات موسيقى. انت مشارك ولا قلت مشارك في الشركة؟ مشارك في شركة فيها 80 سهم تقريبا. بس اسحب سهمك وخلاص. ها؟ اسحب سهمك افضل لك. اترك سهمي. اسحبه. لا مش تبيعه. يا سبيعه ولا ايه؟ ابيعه. خلاص حسن لك. واخويا داخل معايا انا اللي مدخله، انا الوسيط في الموضوع، وهو ما عندوش مشكلة في الموضوع ده، بس انا اللي دخلته. اجبره على انه يبيع برضو ولا ما تجبرش؟ يبين بس يبين بس امامي، لكن لو وافق ان هو يكمل على كده يا اسيدي. الله يسلمك. جزاك الله خير يا شيخ، ما يحرمناش منه. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليك السلام وبركاته. معلش انا اسف جدا بس مش عارف اقدر اكلم حضرتك طيب بعد البث. كلمني اتفضل. ايه الموضوع يعني؟ الموضوع برضه اللي انا ما كملتش حضرتك فيه اللي هو موضوع والدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عندي اجابتك. ليس عندي مزيد والله. لو عندي مزيد انا اتمنى يكون وليد الرسول في الجنه، لكن هو النبي اللي اخبرنا بذلك. قال ابي وابوك في النار، وقال استاذنت ربي ان ازور قبر امي فان لي فاستاذنت ان استغفر الله فان لي. انا ولا اثر. اللهم انا نذكرك وشكرك وحسناتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أشهد الله نحمد الله. حمدك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل. شيخ كنت أنا كنت بعد ذلك أردت عن الحديث ومن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد عن 11 ركعة في رمضان أو غير رمضان. دلوقتي لو أنا فضلت القيام 8 ركعات وسبت الشفع والوتر الآخر. هل السؤال هذا هل النبي نهى؟ لا لم ينهى. في فرق بين الفعل ولم ينهى. ثانيا الرسول ألم يثبت أنه صلى 13 ركعة في البخاري ومسلم من حسب ابن عباس؟ ثبت أنه صلى 13 ركعة. في عمومات عندنا مثل صلاة الليل مثنى مثنى في خشية الصبح فوز الواحدة مش يصلح هذا أيضا كعموم؟ ثالثا أن صلاة النبي 11 ركعة كانت طويلة جدا، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قبل ما يقرأ أحدكم 50 آية. يعني إذا كان السجدة قبل 50 آية إذا طبقت هذا الناس ستنفر. فيقول العلماء كابن حجر والنووي وغيرهم قلل في القراءة وزيد في عدد الركعات. يعني قلت في زيادة الركعات على 11 ركعة. يجوز طبعا لا ريب. جزاك الله خير. ليصلي أحدكم نشاطه. في فترة فليقعد. نعم. جزاك الله خير. وياك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. هل يجوز وكيف تسمع جلسات العلم؟ نعم يجوز لها أن تسمع جلسات العلم. كانت صفية جاءت للرسول وكلمته ساعة، فمن ثم مجالس العلم في المكان المعتكف طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. الشيخ أنا طلعت كتصد عني وعن زوجتي وعن ابني 3 كيلو رز عني وعن زوجتي 3 وعن ابني 3. زودت عليه مثلا زودت عليه يعني مكرونه ودجاج، يعني هل ده يجوز ولا لا؟ زياده ليست من اصل الزكاه. من اصل طلعت 3 كيلو رز عني وعن زوجتي وابني بس زودت عليه. زودت دجاج وزودت مكرونه. مشكور. يعني مفيش اي مشكله كده. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. شكرا يا شيخ جزاك الله خير. حكم صلاة التسابيح سندوه ضعيف. السلام عليكم. سلام. نعم. حضرتك أنت من المشايخ المستقر على بث مباشر ولا؟ نعم أنا بث مباشر. نعم. طيب شكرا. بث مباشر. يقول في أحد دول أوروبا المسجد الذي صلى فيه يصلي الجمعة 4 مرات. يعني يأتي إما يصلون وينصرفون للناس، إما يأخذون يصلون وينصرفون للناس، نضيق المساجد. لا بأس بذلك هذا الاضطرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا فاضل. أتفضل الله يحفظك. جزاك الله عنك خير. وإياك تفضل. معلش يا شيخ كان عندي سؤال. تفضل. ربنا يبارك فيك. كان ليا صاحبي بيلعب لعبة رياضية. اللعبة دي بتبتدى إن هو بيشيل شعر الرجل وكده. قدم. أيوه. فأنا عايز من حضرتك نصيحة ليه يا شيخ، هو بيبين عورته يعني. بيبين عورته حرام طبعا، لأن الرجل عورته رجل. طب بالله عليك يا شيخ، هو بيفك كلامك جدا معلش. من عايز اسمع طيب تفضل اقول لك. والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء. وقال الرسول الله يوفقنا وإياكم، الله يوفقنا وإياكم. وسائل في شركة بسهم قيمته بلغت النصاب، هل عليه زكاة؟ والأرض المتروكة لبناء منزل سكن عليها، الأرض المتروكة لبناء منزل سكن لا زكاة عليها. أما وسائل في شركة بلغت النصاب هل عليه زكاة؟ نعم إذا كان مستثمر، من مستثمر. أما الأصول الثالث فلا زكاة عليها، من مال الذهب والعيب أي زكاة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت عايز أن يشوف مصطفى عليك. أيوة معك. سأل. اسأل. اسأل يا أخي. حكم نصحة العامل يأخذ هدايا من العملاء بعلم صاحب العمل او مديره. ياخذ هدايا من من؟ من العملاء. هل مديره يتقاسم معه شيئا؟ لا، بس هي دي زي مثلا الاجندات. ايوه فاهم، يعني هل مديره بيتقاسم معه العطاءات التي ياتي بها المشترون منكم؟ لا. طيب الأولى لا أترك ذلك، وأخذ شيء يسير المسموح به. السلام عليكم. نعم يا توك. الذي لا يفطر الصائم، هل شم النسيم ويوم الزينة؟ لا أدري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك، تفضل. معلش هقول لك، عندنا مسجد صغير يعني فبصلي بيهم إمام، بس أنا لو سبتهم بصلي بيهم حد ما يعرفش يقرأ كويس، فأنا لو سبتهم صليت مسجد تاني عليك. تهجد ولا إيه؟ لا مولانا. تصلي بيهم ماذا؟ أنا بصلي بيهم إمام في الصلاة كلها يعني. أيوه. وإذا تركتهم سيأتي إمام مبتدع. لا يعني أجد القراءة بالأحكام. طب وأنت تريد تبتعد لماذا؟ تريد أن تبتعد، والله جعلك إماما للناس، لماذا تريد أن تبتعد؟ عشان بعض الانتقادات يعني بتكثف وتطول مش عارف إيه يعني. لازم تجد انتقادات في أي مكان، لازم. سألك الدعم مولانا خير. الله يوفقك وإياك. ابني قام بتوضيب شقة خطيبته في منزل والدها، بعد ذلك أنهى الخطبة أهل العروسة، دفع جزء من التوضيب ورفضوا دفع الباقي. ظلموكم يعني، طردوكم وأكلوا أموالكم لا يجوز. هل على الزوجة اسم على زوج دائم حال بالطلاق المعلق ويركب النتي التي الطلاق؟ ليس عليه اسم إن شاء الله. الأرض المعدة للبناء عليها للسكنة، نعم؟ لا. الأرض المعدة للبناء عليها للسكنة ليس عليها زكاة. محمد علوي، شكرا محمد. دفعت عن الناس دين في البقالة من زكاة الثاب، هل يجوز؟ الألزم أن تقدميها للمسكين نفسه ولا تفتأتي عليه إلا إذا كان سفيها. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج الزكاة للأموال الخيرية للجمعات الخيرية إذا كانت جماعة جمعية أمناء وفقهاء يعرفون تصنيف الأمور فلا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. ما حكم الأحلام زيارة بيت الله الحرام؟ هل علي أروح أعمل عمرة أو ماذا؟ لا يلزم. لا يلزم لا يلزم. لا يلزمك. لا يلزمك أن تذهب للعمرة بناء على الرؤية المنامية. أنا عارفين فاحنا من أنا في العمرة مش أكتر. وأنا رحت عملت عمرة قبل كده بس ما عملت لغوي. والله يا حبيبي ليست بواجبة عليك ولا تأخذ من الأحلام أوامر ونواهي. السلام عليكم. تأخرت عن عدة سنوات عن إخراج الزكاة، كيف أحسبها؟ زود شوية من هذا كذاك تقريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخنا ويبارك في عمرك وعلمك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. ولك بمثل. الله يبارك فيك. معلش يا شيخنا بس كنت سألت على حضرتك امبارح سؤال بس الإجابة يعني ما كانتش واضحة، معلش استأذنك في العادة بعد إذنك. أنا مش فاكر سؤالك يا. كان معين هل حضرتك معلش الحسد. كان السؤال حضرتك إن والدي رحمه الله توفى في حياة جدتي اللي هي والدته. نعم. وتوديها حضرتك بعد الوفاة تنزلت كتابة عن يعني حقوقها في والدي لأولاده يعني. كويس. هل لها هي أملاك أخر ولا فقط التي وديتها؟ لا لأن حضرتك هي كانت يعني قبل وفاة والدي مرافقة كتوسا من أبوها ومن زوجها اللي هو جد يعني تنازلت له على أبنائها في حياتها وقالت أنا هقعد مع ابني الكبير وخلص اللي هو توفى ده. فبحكم إن هي كانت قاعدة معاه كده فهي تنازلت عن حقوق لأولاده مباشرة تاني يوم على طول كتابة يعني. هل يحق لها ولا يعني عشان بس لو في حاجة ممكن نقدر نبرئ ذمتنا منها؟ لا يعني هل هي ده كانت كل تركتها ولا تركة أخرى؟ لا ليس لها أي تركة. قلت يعني كبيرة ولا ايه؟ لا تقريبا كان الكلام كان في 2011 2010 2011 تقريبا ما يعادل 100,000 يعني مثلا قراتين ارض ونصيبها في البيت كان يعادل تقريبا 100,000 تقريبا يعني. تركتهم كلهم لوالدك؟ لا تركتهم كلهم لابناء والدي لابناء احنا ابناء. ايوه ابناء الرجل ميت اللي هو انت. تمام. والاخرون اعترضوا ولا ما اعترضوا؟ لا هو الأعمام لا هذه فهو بعد وفاتها توضيح واضح من الحقوق وكذا بس لما عرفوا ما هي تنازلت فخلاص ما لوش حاجة خلاص ليس عليكم اسم ربنا يبارك فيك وياك وانت طيب الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. سمعت منك يا شيخ تجربة فتوى للشيخ الألباني وصلت إليه بدعة. إن إيه؟ الشيخ الألباني. إن إيه؟ بدعة. إن إيه؟ سمعت صوتك. وضح صوتك. السماع تجربة فتوى للشيخ الألباني. صح. بدعة. ما فيها دليل. إن إيه؟ عشان بيقولوا ايه هي ما هي التي بدعة؟ ما البدعة؟ صلاة التهجد. صلاة التهجد بدعة؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من كل الليل صلوات الله وسلامه عليه في أي ساعة من الليل شاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأى عمر الناس يصلون متفرقين، قال ليتهم يستمعون. ففي يوم التالي وجدهم قد اجتمعوا على أبي بن كعب سيد القراء، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. نعم نعم نعم تري ماش قلت ايه المشكلة ما يجتمعهم كما يشاء، ايه المشكلة اللي مزعلك يعني؟ الناس بتجتمع للتعاون على البر والتقوى والصلاة، ايه المشكلة؟ يعني ناس تجتمع ويدعو بعضهم بعضا للصلاة ويجتمعون في الليل في رمضان، ورمضان رمضان باب خير نصلي فيه، الصلاة فيه فضل. هلا صوم الستة مش هو الأول المقد أولا، كل جائز لكن عقد أولا، إذا كان كل ذلك بإمكانك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. شكرا لحضرتك. حبك الله لنحتمل. رب دعوة خالصة بيت الأمور إن شاء الله. الله يسر أمرك وأمرك. شكرا. الله يبارك فيك وسلمك، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله برحمتك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمعت يا شيخ أقول لحضرتك أنا والدي توفى، وأنا اللهم لك الحمد يعني أدعيلك السجود هو بس يعني ساعة توفى. طيب الحمد لله أنك وفي. ما السؤال؟ يعني يجوز يعني أن أخذ هو بس في الدعاء كل في السجود. يجوز أن تدعو والدك في الصلاة في السجود. السلام عليكم. إذا تأخرت عدة سنين عن خرج الزكاة في حسب الأم زيد من ناحيتك شيئا ما. ما سؤالك يا بسملة المكاوي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. وإليكم يا حبيب. يا شيخ أنا كنت سافرت من سوهاج للقاهرة ونزلت في شقة إيجار، سفر يعني بغرض النزهة، نزلت في شقة إيجار بس يعني هي شقة مريحة وكويسة، فأصلي قصر ولا أصلي عادي؟ يعني نزلت في إيه يعني شقتك ملك لك؟ تعتبر ملك من إيجار قديم إيجار رخيص يعني. يعني انت استأجرتها يعني من زمن ولا ايه الان؟ من زمن طويل من 40 سنة. هل صاحبها متضرر واشتكاك ولا يريدها ولا لا؟ نعم. صاحب هذه الشقة الذي اجرها لك راضي بوجودك او غير راضي؟ لا ماضي. راضي راضي بوجودك؟ لا راضي راضي. سألك عن ماذا اذا؟ فنحتاج اصلي قصر ولا اصلي عادي؟ المسافر له منزل في القاهرة نزل فيه. يعني ما كان عادي ما خليش قصر. والله هذه وجهتي في هذا الباب. تمام بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله الله يكرمك. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على طاعتك وأن يجمعنا وإياك في جنات النعيم. آمين آمين. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم بارك الله فيك. أسعد الله بك. أسعد الله بك. هل الزوج اللي كاتب كتابه فقط يخرج الزكاة عن زوجته؟ إذا كان ده فلوس تخرج عن نفسها، ده فلوس تخرج عن نفسها، ما عندهاش فلوس وبيت أبيها أبوها يخرج لها، عند زوجها وما عندهاش فلوس زوجها يخرج لها الجار، لكن هي التي تخرج الزكاة أصلا تطوع عنها أحد لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم حضرتك، الغايب بعد صلاة الفجر ممكن تقعد في مكان مريح لحد الشروق. شكرا. الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو كل المسجد مصلى. تمام سواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك الله. أحبك الله الذي أعطانا له. ثانيا أنا مقيم في السعودية. إيه. ويتاح لي العمرة مرات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هنيئا. أجعل معظمها لأبي وأمي. إيه؟ هل أجعل لنفسي نصيبا فيها أم ترى أفضل؟ لا أعمل لنفسك نصيبا، خلاص أبوك وأمك اعتمرت عنهم كثير، دور على نفسك الآن. من دم نفسك الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. كنت بسأل يا شيخ مصطفى دلوقتي وزارة الأوقاف منع التهجد في المسجد. طيب. مثلا الإمام بعد ما يخلص التراويح ينكر، ولا مثلا ما يوترش خالص عشان اللي هيصلي لسه في البيت او الامام نفسه يصلي؟ الامام يوتر، الامام يوتر، وبعد ذلك ان حب يصلي يصلي مثل مثل. ولو حد وهو مثلا المأمون اللي عايز يصلي هيوتر او ما يوترش يعني؟ نفس الشيء، لما يقوم ياتي بركعه بعد تسليم الامام او يسلم على الامام ويصلي مثل مثل بعد ذلك. تمام. ماشي الشيخ مصطفى. وانا حضرتك اطرد الانف تفطر ولا تفطر؟ لا تفطر. العين الانف تفطر، هي ليست بطعام ولا شراب ولا بشهوة، فاذا لم تدخل الجوف لا تفطر. هو انا باخدها بعد 10 دقايق بحس بمرارة كده في الحلق. انا شاك ان ممكن تكون العين بتنفذ مثلا للحلق. لا ما فيش فيها شيء ان شاء الله. الله يكرمك. الدين على صيام ستة من شوال، حديث الرسول من صام رمضان ثم أتبعهم ستة من شوال فقد كمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف لو سمحت، واحد زوجته سابت البيت ونشت، بعد حد يجيبها أبوها قال له خليه يجي يفطر معانا بكرة وياخد مراته. طيب كويس. يشكر. فراح هو قال له طب دل ابوها بنتك طالب، قال له طب خلاص. طبعا. نعم. طبعا جيل فنجافي. جزاك الله خير يا شيخ. وياك واقع الطلاق. ده هو محرج المؤدب يقول له يصل ماله وياخذ زوجته. طيب انا عايز يا شيخ نقول الحمد لله فقط ولا الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. وياك. أريد أن أكفر عن يمين القسم وأن لا أذكر عددها، زود شوية من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتمنى شيخ زوجتي أوقفت من 5 أيام قاعدين عمر 5 شهور والنهاردة قطع الدم، لكن هي بتاخد حبوب لتنظيف الرحم عشان في بقايا في الرحم، فهل هي دلوقتي تعتبر طاهر ولا اذا انقطع الدم اغتسلت وصلت؟ ولو الدم نزل تاني مع البقايا خلال اليوم القادم يعتبر دم ايه؟ تمتنع دم حيض ايضا، لكن اذا كان صفرة وقدرة الاعتبار لها. السلام عليكم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، من طريق عبد الله بن بريدة عن ابيه ولم يسمع منه. كان عبد الرحمن بن نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستدع الحمد لله. حفظك الله وياك. الدعاء ليلة القدر وما متعبون تحب العفو فاعف عنا، يعني الواحد يلزمه وما فيه أبناء يتام. أي دعاء يضرب أي دعاء، أي دعاء ينفع. بعد صحة حديث اللهم أغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت، لا صحيح سنده. وصحة حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك في سنده مقال. جزاك الله كل خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا. نعم الحمد لله. الحمد لله ربنا بيغفر. ايه. عندي سؤال شيخنا والله. تفضل. انا شغلت وبسافر كتير، يعني بطلع من المحافظه اللي انا فيها كتير. يعني كل يوم لو كل يوم بسافر اقصر في الصلاه؟ نعم. ماشي يا شيخ حفظك الله. طب لو طلقت ومات زوجها بعد أسبوع مما تعتد، تعتد عدة المضافة على زوجها يوم أن مات تعتد عدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ عدد ثلاث ركعات التهجد كيف تشاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند على نفسك بكثرة السجود. قال عليه السلام ليصلي صلاة عفوا يصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. الأمر واسع، صلي كيف شئت إن شاء الله. شيخنا بألك الدعاء إن لا يشيخ بالله عليك. الله يوفقنا وياك. تقول صلاة التبعة في المسجد للإطرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ ومرحبا بك. الحمد لله بخير. محمد كمال من الجيزة. كنت عندي سؤال كده لحضرتك. كنت انا متجوز تمام، كتبت الكتاب وطلعت مراتي قبل ما اخش ليه بس، ورحت الشيخ وقفتني ان احنا نرجع تاني عادي ومفيش اي حاجه فرجانه، وطلعتها طلب طلاق بعد كده وفصلنا، ورحت الشيخ فهمته وقال ان انت طلقتها يعني في الاول، فده كنت عايش معاها بزينه وكده. طبعا هي كانت حامل والشيخ قال لي صلي الف ركعه وصليت. الف ركعه؟ صلي الف ركعه؟ ايوه. ليه تصلي الف ركعه ليه؟ مش عارف. انت كنت عملت ايه عشان انك صلي الف ركعه؟ نعم. ماذا صنعت حتى قال لك صلي الف ركعه؟ ما صنعتش حاجه. انا رحت له قلت له انا دلوقتي جوزي طلقت مراتي ثلاث طلقات في جلسه واحده وطلقتها فيها طلقه، قال لي قبل الجهاز، قلت له انا كنت مطلعها قبل الجهاز طلقه، ورحت الشيخ يعني جنبيني هنا، فهو قال لي رجعها عادي مفيش مشكله. بس الشيخ ده بقى ما عنديش رجع لحد دلوقتي، يعني انا بصراحه يعني بقى كتير وانا تعبان يعني مخنوق كده، فعايز ارجع ومش عارف في فتوى ولا لا، ولا عنده كل افكار يعني. في النهايه انت طلقت زوجتك كم مره في اجمالي للطلقات؟ بص يا شيخ انا قبل ما كتبنا الكتاب وطلقتها طلقه. ايوه كان المفروض بقى وبعد ما طلقتها طلقه ان ابوها يزوجك. يعني خلاص بقى رحت للشيخ قال لك صلي الف ركعه. لا دي مش في الاول، ما قاليش صلي الف ركعه الشيخ، ده في الاول قال لي رجعها عادي، انت جاي كده ما دخلتش عليها رجعها. بس ترجعها باذن وليها. نعم؟ ترجعها باذن وليها. ترجعها باذن وليها وعقد جديد وصدق جديد ولي وشهود. ما عملناش ولا عملناش كده. ايوه ما وبعدين رجعتها وطلقتها بعد ذلك ثلاث مرات. طلقتها ثلاث مرات وكان في بينا مشاكل وكده. ايوه طلقتها ثلاث مرات متفرقات. مره متفرقه وثلاث مرات ورا بعض. يعني اي مرة متفرقة مرة طلقتها مرة وبعد كده حدا مشكلة كبيرة بيني انا وهي وكده وطلقتها وبعدها بساعة تاني يعني اخوها جاي كده ويعني كانت تسوق لي كده فانا يعني نفسي ضايع كنت ضايع يعني لسه ضايع فطلقتها تاني ثلاث مرات خلاص الشيخ تمام الشيخ قال لي صلى ألف ركعة وبعد كده تعالى لي وقال لي يا رب صلى ألف ركعة فصلينا الحمد لله وبعد كده رحت له تاني قال لي اصبر شوية رحت له تاني قال لي اصبر شوية بعدين قعدت لحد دلوقتي بيحط يقول لي اصبر والموضوع ده بقى له ثلاث شهور كانت حامل وسقطت انت مع المرأة يعني دلوقتي يعني انت لما قلت لها طلق ما رجعتهاش لما قلت له ايه لما انت طلقتها رجعتها لنفسك ولا ما رجعتهاش ما انا ما رجعتهاش تاني اهو ما انا لحد دلوقتي انا اتضايقتش وانا ولدت هي حملت حملت ويعني هي كانت يعني لما انا طلقتها الطلق كان قد وستها كانت هي في الحيض بعديها كانت قبل الحيض بيومين بعديها اكتشفنا ان هي حامل اكتشفنا ان هي حامل يعني انا طلقتها الطلق كان قد كانت هي قبل الحيض بيومين بعد ما طلقتها بكام يوم كده ب 10 ايام عرفنا ان هي حامل قالت حامل عملت اختبار حمل طلعت حامل رحت للشيخ تمام فراح قال لي بقى انت هتصلي 1000 ركعه وهي هتصلي 1000 ركعه صلينا ورحنا تاني رحت له تاني قال لي اصبر شويه رحت له تاني قال لي اصبر شويه هي سقطت فقال لي الحمد لله انها سقطت راحت منظمه طبعا هو عنده تاني هو شيخ يعني بيعلمني كده فهو قال لي ده دلوقتي انت القرار ده كنت انت عايش معاه في الحرام وانت المفروض كنت عملت عقد جديد و جديد يعني تعمل جواز جديد يعني لو اسمع بس اسمع أفضل. الله يسلمك أنت الآن تزوجت امرأة وطلقتها قبل الدخول بها بعد كده افترض أنك تعمل عقد جديد وصدق جديد ولي شروط ما عملت ذلك ورجعتها وطلقتها بعد رجع ثلاث مرات كده مضبوط تمام إذا المرأة لا تحل لك الآن لماذا؟ إذا قلنا أن الطلاق الأول استقله وبعدين نعيدتك معها الثانية في الحرام بدون عقد جديد وصرف جديد فإحنا بين أن نقول ذلك إنك عايش معها في الحرام بعد التطليق الأولى عايش في الحرام لأنه زوج بدون ولي أو الأولاد أولاد زينة بقى كده هو مشكلة عندك ثانية هل يورث ولا ما يورثوش هيبقى ولا زينة او نقول ان الجاهل معذور بذلك ونصح هذه الزينة للجهل فلان نقول انك معذور بالجهل اولا من ان نقول انك مرتكب فاحشة فلذلك لا ترتكب بلية فوق بلية الان يعني انت عملت يعني طلقت كذا مرة وتريد ان ترجع المرة اللي تعيش في الحرام ثاني ابتعد عن هذه المرأة ليست زوجتك وخاصة وقد وضعت السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم معك الشيخ عاد فضيفي لو سمحت الاستمتاع بالزوجة خلال نهار رمضان دون الجماع قبلة وضمة دون الجماع السلام عليكم الله العافية من الخير ما حيث هل يجوز غير زيادة فترة زيادة ما وجدنا ايه طارق حسني ما سؤالك هل يجوز غير زيادة فترة في هذه الايام اجدناك بالجواز لكن الافضل ليس هو الافضل ليس هذا الافضل الافضل بعد غروب الشمس من اخر يوم من رمضان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم طبيعه الشيخ تفضل فيها يطرق كل امر حكيم ايوه فيها يفرق من اللوح المحفوظ وينزل الى سماء الدنيا وينزل الى الخلق بعد وفيها هل يتغير فيها شيء من الاجال والاقدار والله تلك مساله فيها بعض الاختلاف بعض العلماء والظاهر أن القضاء المبرم الذي عند الله في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن قد تتغير الأشياء التي مع الملائكة. أعبادكم الله. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، هل أطيع أبي؟ هل أطيع أبي إذا أمرني بعدم قراءة الفتاوى، بعدم سماع الشيوخ، وعدم سماع القرآن إلا بشد بعض القراء؟ إنما الطاعة في المعروف. نعم. السلام عليكم. بهذا القدر أستجئ سئلني الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حامدا الله مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الدين عن المدينين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا رب أنت خير الرازقين فارزقنا من أوسع الأبواب يا رب العالمين. خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت الرزاق ذو القوة المتين. فارزقنا واسع علينا من حيث لا نحتسب، وسلطنا على هلكة هذا الرزق الحلال فيما يرضيك، في الحق الذي يقدمنا منك ويرضيك عنا يا رب العالمين. يا رب أنت خير الغافلين فاغفر لنا وارحمنا وسلمنا ونجنا يا رب العالمين. أنت خير الراحمين وخير الغافلين، وأنت خير الناصرين، فانصرنا على من بغى علينا، فقد اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا يا رب العالمين. يا رب أنت خير الغافلين وخير الناصرين وخير الفاتحين، افتح علينا من كل أبواب الخير، فأنت الفتاح العليم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما نافعا يا رب. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع،